باب القسامة. قسامة تكرر الأيماني في قتل معصوم كذي الأماني، من شرطها اللوث أي الشحناء كالثار إذ يطلبه الأعداء. فمن بلا لوث بقتل يدعى عليه ذا غير يمين وادعى، يبدأ رجال وارثون للدماء بحلف 50 يمينا قسما. فإن هم نساء أو لم يقسموا فليقسم 50 من يتهموا.